بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. وزال الحديث مع شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بيان الأحاديث التي وردت في السنة في إثبات الصفات لله جل وعلا، كما هو الشأن فيما يتعلق بإثبات الأسماء والصفات من القرآن، وتقدم تقرير ذلك في أول الفصل. وقفنا عند قوله وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم. هذا الحديث الخامس من الحديث التي ذكرها رحمه الله تعالى. قول صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها، وهي تقول: هل من مزيد؟ حتى يضع فيها رب العزة رجله، وفي رواية: قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط. متفق عليه. وفي الحديث إثبات الرجل أو القدم، وكلاهما وصفان لرب جل وعلا، لفظان ومسماهما واحد، وزيد عليه بالقرآن الساق، وإن لم يثبت بالقرآن ففي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. إذن هذا الحديث أراد به المصنف رحمه الله تعالى إثبات صفة الرجل لله تعالى والقدم، وهي كما هو معلوم من لفظها. قول لا تزال جهنم إلى آخره، هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وتمامه: وتقول قط قط وعزتك وكرمك، ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ لها خلقا آخر فيسكنهم الله في فضول الجنة خلقا به بالنصب. قوله جهنم هو علم على طبقة من طبقات النار أعاذنا الله منها. قال يونس أو أكثر النحويين: هي عجمية لا تنصرف للعجمة والتعريف. قيل سميت بذلك لبعد قعرها، لبعد قعر، يعني لا يقال جهنم بالتنوين، إنما تكون ممنوعة من الصرف، التي ما ذكره هنا ماذا؟ التأنيث وللتعريف واو العجمة، كإبراهيم ونحوه. قوله يلقى فيها أي يطرح فيها، وهي تقول: هل من مزيد؟ أي هل من زيادة؟ تطلب الزيادة لسعتها وبعد قعرها، وبعد قعرها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأخطأ من قال إن ذلك للنفي، أي ليس من مزيد، ليس من مزيد، هذا ليس ظاهر اللفظ، إنما الظاهر ماذا؟ طلب، لا تطلب هل من مزيد، يعني ماذا؟ هل من زيادة لبعد قعرها ولوجود مكان لهم. ومن حمله على النفي أنه لا مزيد لا مزيد، يعني معناه ماذا؟ أنها قد انتهت، لم يبقى ماذا؟ مكان لأحد. فظاهر النص والله تعالى ما أعلم أن ذلك أنه ليس للنفي، وإنما لطلب المزيد. قال: وأخطأ من قال إن ذلك للنفي أي ليس من مزيد، فإن الحديث الصحيح يرد هذا التأويل، الحديث الصحيح يرد هذا التأويل. قوله فتنزوي قبل ذلك: حتى يضع رب العزة، أي صاحب العزة، صاحب العزة، لأن العزة صفة من صفات الله تعالى، فإذا أضيف إلى الرب حينئذ يفسر بماذا؟ إضافة الصفة إلى الموصوف، ليس خالق العزة وإنما ماذا؟ إنما صاحب العزة، من إضافة الصفة إلى الموصوف. حتى يضع رب العزة أي صاحب العزة، لأن العزة صفة من صفات الله وصفاته غير مخلوقة. وقوله فيها رجله، وفي رواية قدمه، عليها قدمه، في بمعنى على. قال يضع فيها رب العزة رجله، فيها بمعنى على، والرجل والقدم معناهما واحد، إذن لا فرق بين الروايتين، بل بعضهم سوى الساق كذلك، كان الساق قد يقال بماذا؟ لقد تفارق في نوع ما. على كل القدم والرجل بمعنى واحد. قال فتنزوي فينزوي أي ينضم بعضها إلى بعض. قال في المصباح: زويته أي جمعته، إن الله زوى لي الأرض رأيت مشارقها ومغاربها، زوى بمعنى ماذا؟ جمع وضم بعضها إلى بعض. فتقول قط قط بفتح القاف وسكون الطاء، ليس قط قط إنما قط قط، هو اسم فعل بمعنى حسبي أي يكفي، قط قط أي كفى كفى أو يكفي يكفي. قال هذا الحديث فيه دليل على إثبات النار وأنها مخلوقة، وفيها إثبات كلام النار وأنها تتكلم، كما مر معنا القاعدة في مثل هذه الجمادات في ظاهرها، باعتبار أن نحن هي جمادات، حينئذ لها إدراك ولها إحساس، فإذا أخبر الله تعالى عن شيء ما فيما يبدو لنا أنه ليس له إحساس ولا إدراك ولا معرفة وأخبر الله تعالى بما يدل على ذلك وجب الإيمان والتسليم لأنه من الغيب ولا يجوز حينئذ ماذا تأويله ولا يجوز تأويله بل يبقى على ظاهره وهو حقيقة تتكلم تقول يعني تقول. قال هنا ماذا؟ وفيه إثبات كلام النار وأنها تتكلم لأنه قال ماذا تقول هل تقول قط قط تقول هل من مزيد تقول قول ماذا اللفظ والمعنى هذا معنى القول. قال وأنها تتكلم وهل هذا الكلام بلسان المقال أو بلسان الحال فيه قولان أصحهما الأول أنه بلسان المقال يعني بالقول لفظ ومعنى ولا يلزم من ذلك إثبات الكلام لا يلزم منه ماذا إثبات اللسان وإثبات الآلة التي تكون بشأن الإنسان لا يلزم من ذلك قد يكون الإنسان خلقه الله عز وجل يتكلم ثم آلة يتكلم بها إذا أثبت أن الجدار مثلا يتكلم لا يلزم من ذلك أن يتكلم بما يتكلم به الإنسان إنما المراد الكلام من حيث هو كلام لفظ ومعنى حينئذ الصوت الذي يخرج من الإنسان اللفظ والمعنى هو الذي تكلمت به النار ولا يلزم من ذلك ماذا مساواة الوسيلة فهذه وسيلة ولها وسيلة تختص بها وليس ثم لازم لابد من أضراس ومخارج حروف وإلى آخره هذا ليس بلازم إن كان في الإنسان. قال وهل هذا الكلام نعم قال فيه قولان أصحهما الأول للحديث لأنه قال فتقول هل من مزيد قال لأن الأصل الحقيقة للمجاز ويجب حمل اللفظ على حقيقته فإن الله سبحانه وتعالى يخلق فيها إدراكا والله على كل شيء قدير وفيه كذلك دلالة على عظم سعة النار وعمق قعرها بحيث تسع كل عاص لله من حين خلق الله الخلق وتطلب الزيادة يعني منذ أن وجدت المعصية إلى أن يرث الله الأرض من عليها حينئذ النار تسع جميع العصاة ومع ذلك ماذا يبقى مكان ليس فيه أحد ولما كان من مقتضى رحمته ألا يعذب أحدا بغير جرم وكانت النار الجرم المراد به الذنب والجرم المراد به بكسر الجرم الذي هو شيء محسوس جرم السماء جرم كان إلى آخره قال جرم بغير جرم وكانت النار في غاية السعة حقق وعده فيضع عليها قدمه فيتلاقى طرفاها ولا يبقى فيها فضل عن أهلها قال وأما الجنة فيبقى فيها فضل عن أهلها فينشئ الله لها خلقا آخرين كما ثبت ذلك في الحديث وفي الحديث دليل كذلك على إثبات القدم والرجل لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته هذا المقصود من ذكر الحديث إثبات صفة القدم والرجل وجاءت هنا بلفظ الإفراد وليضع قدمه رجله وجاء في أثر ابن عباس في الكرسي أنه موضع القدمين لله تبارك وتعالى وصح عن ابن عباس ذلك إذا لله تعالى قدمان نثبت التثنية كالعينين واليدين قال محيي السنة القدم والرجل في الحديث من صفات الله المنزهة عن التكييف نؤمن بها على ما جاءت فالإيمان بها فرض والامتناع عن الخوض بها واجب خوض في ماذا في التكييف والتحريف فالمهتدي من سلك طريق التسليم والخائض فيها زائغ والمنكر معطل والمكيف مشبه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير إذا نثبت الرجل والقدم والساق ليس كمثله شيء وهو السميع البصير على القاعدة وفي الحديث الرد على المعطل الذين نفوا صفة القدم لله وأول ذلك بنوع من الخلق وأول قوله في الرواية الثانية التي فيها إثبات الرجل لله وقالوا هذا كما يقال رجل من جراد يعني جماعة كثيرة من الجراد خاصة يعني يقال ماذا في لسان العرب قالوا رجل من جراد معنى جماعات حينئذ الرجل المراد به شيء مما يخلق الله عز وجل يكون جماعات وليس ماذا وليس المراد به أنه قدم له جل وعلا وأنه رجل هذا باطل وما زعموه من هذه التأويلات الفاسدة مردودة من وجوه أولا أن الأصل الحقيقة للمجاز ثانيا أنه قال حتى يضع ولم يقل حتى يلقى كما قال في قوله ولا يزال يلقى فيها ثالثا أن قوله قدامه لا يفهم منه هذا لا حقيقة ولا مجازا يعني ما ذهب إليه جراد جماعة رجل من جراد جماعات من جراد هذا لا يفهم منه لا حقيقة ولا مجازا إلى غير ذلك من الوجوه التي ذكرها الشيخ تقي الدين وغيره في إثبات صفة القدم لله سبحانه وتعالى حقيقة كما يليق بجلاله وعظمته، والرد على من زعم غير ذلك. إذا إثبات الرجل على ظاهرها يفهم منها المعنى الذي هو متصور في الذهن والله تعالى على مع نفي التكييف والتمثيل إلى آخره. الحديث السادس أشار إليه بقوله، وقول صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، متفق عليه في إثبات صفة الكلام والصوت. إذن كما دل عليه الكتاب كذلك دل عليه السنة. قوله يقول الله إلى آخر هذا الحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وتمامه قال وما بعث النار؟ قال من كل 1999، فذلك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، فاشتد ذلك عليهم على الصحابة فقالوا ماذا؟ فقالوا يا رسول الله أينا ذلك الرجل، يعني الذي ماذا؟ الذي ينجى شخص واحد. قال أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج 999 هكذا بالرفع، فإن من يأجوج ومأجوج 999 فليراجع، ومنكم واحد أنتم في الأرض كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض، أو قال كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود، إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبرنا، ثم قال ثلث أهل الجنة فكبرنا، ثم قال شطر أهل الجنة فكبرنا. وروى هذا المعنى جماعة من الصحابة، وفي سنية التكبير عند الأمر الذي يتعجب منه الإنسان. قوله لبيك، لبيك من ألب بالمكان إذا أقام به إذا أقام به، أي أنا مقيم على طاعتك، أنا مقيم على طاعتك. وقيل إجابة بعد إجابة، هذا هو المشهور، إجابة بعد إجابة، هذا المشهور في كتب النحاة، وهي مثنى لفظا ومعناه الجمع من الملحق بالمثنى عند النحاة. إذن أنا مقيم على طاعتك. قوله وسعديك من المساعدة وهي المطاوعة، ومعناه إسعادا بعد إسعادة، سعديك مثل ماذا؟ لبيك، إجابة بعد إجابة. وكذلك هنا إسعادا بعد إسعاد، أي فأنا ألبي قولك وأسألك أن تسعدني. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وقد اشتملت كلمات التلبية على فوائد عظيمة في الحج. أولا إن قوله هكذا إن، والأولى في المواضع كلها أن، لأن أولا الأصل فيه ماذا؟ أن يكون رفعا. قال أولا إن قوله لبيك يتضمن إجابة داع دعاك ومناد ناداك، ولا يصح في لغة ولا عقل إجابة من لا يتكلم ولا يدعو من أجابه، يدل على ماذا؟ على أن هذا، على أنه إذا قال لبيك معناه أجاب من دعاه، ومن لا يتكلم لا يصح أن يقال له ماذا؟ لبيك. إذا لبيك اللهم لبيك يعني دعاه، وهذا لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون متكلما بكلام، وهذا الكلام معه صوت. ثانيا إنها تتضمن المحبة، ولا يقال لبيك إلا لمن تحبه وتعظمه لبيك. ثالثا إنها تتضمن التزام دوام العبودية، ولهذا قيل من الإقامة أي أنا مقيم على طاعتك. رابعا إنها تتضمن الخضوع والذل، أي خضوعا بعد خضوع من قولهم أنا ملب بين يديك، أي خاضع ذليل. خامسا إنها تتضمن الإخلاص، ولهذا قيل إنها من اللب وهو الخالص. سادسا إنها تتضمن الإقرار بسمع الرب، إذ يستحيل أن يقول الرجل لمن لا يسمع دعاءه لبيك. سابعا إنها تتضمن التقرب من الله، ولهذا قيل إنه من الإلباب وهو التقرب، وهو التقرب. شاهدون ماذا؟ الأول قوله لبيك يتضمن إجابة داع دعاك، لابد من ماذا؟ لابد من دعوة. وكذلك السادس تتضمن الإقرار بسمع الرب، هذا الشاهد المتعلق به بهذا البحث. قوله فينادي بكسر الدال، فينادي هو من؟ الله عز وجل، فأسند الفعل إليه، فدل ذلك على أنه وصف لهم، فينادي بكسر الدال أي الله سبحانه وتعالى. قوله بصوت فيه إثبات الصوت حقيقة كما يليق بالله سبحانه وتعالى، وصوته من صفات ذاته لا يشبه خلقه ولا حاجة أن يقيد، لا يشبه خلقه هكذا لا يشبه خلقهم، يعني الصوت لا يكون ماذا مشابها لصفات الخلق، وقال لا يشبه بخلقه، ولا حاجة أن يقيد النداء بصوت، فإنه بمعناه يعني مثل ما مر معنا سوى الرحمن العرش سوى بذاته لا نحتاج، لأن اللفظ يدل عليه. كذلك نادى بصوت، النداء لا يكون إلا بصوت، حينئذ لو قال بصوت من باب التأكيد من باب ما دل عليه اللفظ بدلالة التضمن، حينئذ لا نحتاج إلى ذلك. ولذلك قال ولا حاجة أن يقيد النداء بصوت فإنه بمعناه، فإذا انتفى الصوت انتفى النداء، إذا لم يكن بصوت وليس ثم نداء، النداء لا يكون إلا بصوت هو معناه، ولهذا قيده بالصوت إيضاحا وتأكيدا، كما قيد التكليم بالمصدر في قوله وكلم الله موسى تكليما، لما قال كلم الله إذا لا نحتاج إلى تكليما، لكن دفعا للإهام قال تكليما، كذلك نادى بصوت لا نحتاج في الأصل بصوت، لماذا؟ لأن النداء لا يكون إلا بصوت، فإذا انتفى الصوت انتفى ماذا؟ انتفى كونه نداء. قوله بعثا إلى النار، إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، البعث هنا هو بمعنى المبعوث الموجه إليها، ومعناه ميز أهل النار من غيرهم، ميز أهل النار من غيرهم. وإنما خص آدم بذلك لكونه والد الجميع، ولكونه كان قد عرف أهل السعادة من أهل الشقاء، فقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء وعن يمينه أسودة وعن يساره أسودة، إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى. قال الحديث انتهى من فتح الباري، أفاد هذا الحديث إثبات صفة القول لله سبحانه وتعالى، وأنه قال ويقول متى شاء إذا شاء كما يليق بجلاله، وأفاد إثبات النداء لله سبحانه وتعالى، وأنه نداء حقيقة بصوت كما مر في الآيات السابقة. وفيه كذلك أن النداء والقول يكون يوم القيامة، معناه ماذا؟ متعلق بالمشيئة، إذن هو صفة فعل، فهذا من أدلة الأفعال الاختيارية، وإذا قيل من أدلة الأفعال الاختيارية معناه أنه متعلق بالمشيئة والإرادة. وأفاد كذلك إثبات صفة الكلام، وأنها صفة ذات وفعل، ذات باعتبار النوع وفعل باعتبار الآحاد، فإن متعلقة بالمشيئة، فإنه سبحانه متصم بهذه الصفة ويتكلم متى شاء، إذا شاء كيف شاء، متى شاء باعتبار الزمن، إذا شاء متعلق بماذا؟ بإرادته جل وعلا، كيف شاء الموضوع. فكلامه سبحانه قديم النوع حادث الآحاد كما مر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وقد دل القرآن وصريح السنة والمعقول وكلام السلف على أن الله يتكلم بمشيئته، كما دل على أن كلامه صفة قائمة بذاته، فلا تعارض بين الصفة الذاتية والصفة الفعلية، لا تعارض بين الصفة الذاتية والصفة الفعلية، بل كل صفة فعلية فهي ذاتية، وهي ذاتية راجعة إليها. حينئذ قيل التقسيم هذا حادث، نجيب بما ذكرنا سابقا أنه بدليل استقراء وتتبع، ثانيا الفعلية مردها إلى الذاتية. قال وهي صفة ذات وفعل، كما قال تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، قولنا انتهى. وفي دليل على أن الله يتكلم بحرف وصوت، ولأن النداء لا يكون إلا بحرف وصوت بإجماع أهل اللغة، الحرف هذا إذا ثبت، وقد ثبت أن القرآن كلام الله، إذن هو مؤلف من ماذا؟ من جمل، وكل الجمل مركبة من كلمات، وكل كلمة مؤلفة من حروف، إذن يتكلم بماذا؟ بصوت وحرف، الحرف هذا ظاهر. قوله وكان أئمة السنة يعدون من أنكر تكلمه بصوت من الجهمية، إذا نفى الصوت، لو أثبت ماذا؟ لو أثبت الكلام ونفى الصوت عدوه من ماذا؟ من الجهمية، لأنه يؤول إلى نفي الكلام. كان السلف يأتون بما يؤول إلى الشيء وبما هو حقيقة الشيء، كما قال الإمام أحمد لما سئل عما قال إن الله لا يتكلم بصوت، فقال هؤلاء إنما يدورون على التعطيل، يعني أراد ماذا؟ أراد أن يتلبس، لأن ليس كل صاحب بدعة يستطيع ماذا؟ يستطيع أن يصرح بدعته، لا سيما في ذاك الزمان الذي يخشى من كلمة الإمام أحمد حينئذ تسقطه، إذا قال هذا مبتدع هذا جهمي انتهى أمره. لكن لما كان الأمر إذا تكلم المتكلم لا يلتفت إليه أحد، حينئذ كل واحد صار شجاعا يتكلم ما عنده، سواء كان الزندقة ولا نفاق ولا كفر ولا بدعة. قال شيخ الإسلام تقي الدين تيمية أول ما ظهر إنكار أن الله يتكلم بصوت فأثناء المئة الثالثة لما ظهرت الجهمية والمعطلة، والمعطل هذا جنس، يعني ماذا؟ كل جهمي فهو معطل وكل معتزلي فهو معطل إلى آخره. وقال عبد الله بن أحمد في كتاب السنة: قلت لأبي: يا أبتي، إنهم يقولون إن الله لا يتكلم بصوت، فقال: بلى يتكلم بصوت. وقال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب خلق أفعال العباد: ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب أن يكون الرجل خافضا من الصوت ويكره أن يكون رفيع الصوت، وأن الله ينادي بصوت يسمعه من بعده كما يسمعه من قرب. هذا من خصائص الرب جل وعلا، وليس هذا لغير الله، ليس هذا لغير الله، ليس في الصوت والرفع، وإنما في السواء البعيد والقريب، كون يسمع كلام الله عز وجل. قال: وفي هذا دليل على أن صوته لا يشبه أصوات الخلق، لأن صوت الله تعالى يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وأن الملائكة يصعقون من صوته. وساق حديث جابر أنه سمع عبد الله ابن أنيس يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك أنا الديان. الحديث ثم احتج بحديث أبي سعيد المتقدم، فهذان إماما أهل السنة على الإطلاق، أحمد بن حنبل والبخاري وكل أهل السنة على قولهما، ليس خاصا بهذين الإمامين، بل هو مذهب أهل السنة والجماعة، يتكلم بصوت وهو ثابت به دليل الكتاب والسنة. قال: فهذان إماما أهل السنة على الإطلاق وكل أهل السنة على قولهما، وقد صرح بذلك وحكاه إجماعا حرب ابن إسماعيل صاحب الإمام أحمد ابن حنبل وإسحاق، وصرح به غيره، صرح بالإجماع. وقد احتج بحديث ابن مسعود وغيره، وأخبر أن المنكرين لذلك هم الجهمية، أنكر الصوت ولو أثبت الكلام فهو جهمي. وقد روي في إثبات الحرف والصوت بكلام الله أكثر من 40 حديثا، بعضها صحاح وبعضها حساب، واحتج بها، أخرجها الضياء المقدسي وغيره، وأخرج أحمد غالبها واحتج بها، واحتج بها البخاري وغيره من أئمة الحديث، وقد صححوا رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، صححوا هذه الأحاديث واعتقدوها واعتمدوا عليها منزهين الله عما لا يليق بجلاله، كما قالوا في سائر الصفات من النزول والاستواء والمجيء والسمع والبصر والعين وغيرها، فأثبتوا هذه الصفات كما يليق بالله إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل كما مر مرارا. وفي الحديث دليل على أن الله نادى آدم وكلمه، وفيها الرد على من زعم أن كلام الله هو المعنى النفسي، فكيف سمع آدم؟ فإن آدم عليه السلام سمع كلام الله، والمعنى المجرد لا يسمع لأنه حديث نفسي، ما يكون في النفس فلا يسمع. وفيه الرد على من زعم أن كلام الله شيء واحد لا يتجزأ ولا يتبعض، إذ لو كان كذلك لسمع آدم كل كلام الله تعالى، وكذلك موسى عليه السلام. قال رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم الحديث السابع مما استدل به على إثبات الصفات، وكذلك في إثبات الكلام أيضا، القول فيه كما سبق. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، متفق عليه. قول ما منكم من أحد إلى آخره، هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه، ما نفية إلا إجاب، هذا حاصل أو لا حاصل؟ فكل واحد هيدا سيكلمه الله عز وجل، إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، يجوز الوجهان. ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه، ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار، فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة، يعني فليفعل. هذا لفظ البخاري، وفي رواية لهما البخاري ومسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار، ثم أعرض وأشاح، يعني عدل بوجهه، أشاح بمعنى عدل بوجهه، ثم قال: اتقوا النار، ثم أعرض وأشاح ثلاثا حتى ظننا أنه ينظر إليها، ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. قوله: ما منكم من أحد، الحديث الظاهر الخطاب للصحابة، ما منكم من أحد، ما منكم من أحد، ما منكم أحد، هكذا من أحد، من هذه الزائدة، وأحد هذا مبتدأ. الحديث الظاهر الخطاب للصحابة، ويلتحق بهم المؤمنون كلهم سابقهم ومقصرهم، بل هو عام، كل خطاب للصحابة رضي الله تعالى فهو خطاب لسائر الأمة، لا فرق بين أولها وآخرها. والمراد أنه يكلمهم بلا واسطة، أنه لم يثبت واسطة، فيحمل حينئذ على ماذا؟ على المباشرة بلا واسطة، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ودل ذلك على أنه بدون واسطة. فتكليمه سبحانه وتعالى نوعان، الأول بلا واسطة كما في هذا الحديث، والثاني بواسطة، وقد تقدم الإشارة إليه. قوله ترجمان، ترجمان هو من يعبر بلغة عن لغة، كما قال بعضهم ومن يفسر لغة بلغة مترجم عند أهيل لغة. أفاد هذا الحديث إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وأفاد كذلك الرد على الجهمية والأشاعرة من نفاة صفة الكلام، والشاعر هنا قال من نفاة صفة الكلام، ها وهم أثبتوا ماذا؟ هم يزعمون أنهم أثبتوا صفة الكلام لكنهم لم يثبتوه على الوجه الصحيح، ولذلك عبر المصنف هنا ماذا؟ أن الشاعر من نفاة صفة الكلام، أو كذلك بمعنى أنهم لم يثبتوا الكلام على الوجه الشرعي، وإنما أثبتوا لفظه فقط كلام، ثم المعنى لم يثبت المعنى عندهم على الوجه اللائق به شرعا، ثم من حيث الاستدلال دليل أثبتوا عقلا ولم يثبتوه من جهة الشرع. قال فإن الكلام صفة كمال، فالذي يتكلم أكمل من الذي لا يتكلم، وأدلة ذلك من الكتاب والسنة، وأدلة ذلك من الكتاب والسنة أظهر شيء وأبينه. وأفاد هذا الحديث كذلك أنه يكلم جميع الناس لعموم قول ما منكم من أحد إلا سيكلمه، قال أنه يكلم جميع الناس. وأما قوله سبحانه وتعالى لا يكلمهم ولا يزكيهم، فالمراد لا يكلمهم كلاما يسرهم، أو في بعض أحوال يوم القيامة، لأنها على مراتب، تارة يكلم وتارة لا يكلم. إذن هذا ما يتعلق به هذا الحديث. قال وقوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض، هذا الحديث الثامن، وهو في إثبات العلوم لله تعالى كما أثبته به الكتاب، أثبته به بالسنة، أورد أدلة كثيرة على ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم في رقة المريض ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك وأمرك في السماء، أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع، على هذا الوجع، على وزن فعل، في رواية فيبرأ، حديث حسن رواه أبو داود وغيره. قوله في رقة المريض الأخير، هذا الحديث رواه أبو داود من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اشتكى منكم شيئا أي شيء، سواء كان أمرا معنويا أو حسيا، فليقل ربنا الله الذي في السماء الحديث. وأخرجه النسائي أيضا من حديث أبي الدرداء أنه أتاه رجل يذكر أن أباه احتبس بوله وأصابته حصاة فعلمه هذا فرقاه به فبرع. إذن حتى من الأمراض الحسية ليس خاصا بالجن والشياطين، القرآن إنما عام، كل مرض يقرأ عليه. وهذا لفظ النسائي وقد راه البيهقي والحاكم الطبراني. قوله في رقة المريض أي القراءة، لأن الرقية بمعنى القراءة، وتسمى العزيمة، أي القراءة على المريض من قوله رقاه يرقيه إذا قرأ عليه، قرأ عليه، ففيه دليل على إباحة الرقية لهذا الحديث وغيره، كما روى مسلم وأبو داود من حديث عوف ابن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، فالمنفي ما هو؟ أن تكون شركا، ما عداه فهي جائزة، سواء نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، سواء نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا نفى ماذا؟ أن تكون شركة، ما لم تكن شركة، فإذا كان شركة فهي منفية، ما عدا ذلك فالأصل فيها الجواز. وقول صلى الله عليه وسلم قد سئل عن الرقى من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، رواه مسلم وأحمد وابن ماجة من حديث جابر. وأما ما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الرقى، فالمراد بها الرقى التي تتضمن الشركة، أو أنه في أول الأمر ثم بعد ذلك أباح ذلك، وإنما المراد به ماذا؟ أن يجمع بين أمرين، والمتأخر هو ماذا؟ المعلوم أنه رقى ورقي عليه الصلاة والسلام، رقاه جبريل. قال فالمراد بها الرقى التي تتضمن الشرك وتعظيم غير الله كغالب رقى الجاهلية، فلا يعارض ما تقدم من الأحاديث في إباحة الرقى، إذن هي مباحة. ثم المباح هذا على نوعين، مباح جائز من حيث هو، ومشروع يعني فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما أثر على النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة حينئذ نعبر عنه بكونه مشروع، ومع ذلك فهو جائز بضابط ماذا؟ ما لم تكن شركا. قال: ولا يعارض ما تقدم من الحديث بإباحة الرقى. وقال السيوطي: قد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط. الأول أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته، أن تكون بكلام الله أو بأسمائه أو صفاته، أو أحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أدعية ولو ألفها، لو ألف دعاء فنفع الله تعالى به لا بأس، لأنه لا يكون شركا، وكل ما لم يكن شركا فهو ماذا؟ فهو مباح. فإذا جرب دعاء معين نقل عن عالم موثوق فيه أنه جرب فنفع الله تعالى به لا بأس به، هذه جائزة. أو أثر أن شيئا ما يستعمل من الدواء ويرقى فيه ويشرب أو نحو ذلك، هذا إذا لم يكن فيه شرك أو استعمال لأسماء مجهولة حينئذ الأصل فيها الإباحة، وكل ما أثر عن السلف يكون من هذا القبيل. قال الثاني: أن تكون بلسان العربي وما يعرف معناه. لسان العربي متى؟ إذا كان الذي يرقى عربي، ولابد أن يكون ماذا؟ يكون بلسان العربي، ولا يكون عربيا ويرقى بلغة أخرى لا يفهمها. لماذا؟ لأن الظن موجود هنا، وهو أن يكون ثم محذور شرعي، لابد أن يعلم أن هذه الرقية ليس فيها شرك. وإذا ظن أن ثم ما يؤول إلى الشرك، ومن ذلك أن يرقى بلسان غير لسانه، حينئذ يكون ماذا؟ يكون ممنوعا. لا نحكم بكون الشرك، إنما يقول لا يجوز. وإذا كان ليس عربيا لا يفهم اللغة العربية ورقية بلغته لا بأس به، جائز شرعا، لأنه يفهم يعلم أن هذا اللسان يتكلم بلسانه، حينئذ كان فيه شرك علم أنه ماذا؟ أنه شرك. أما إذا كان ثم تناف بين اللسانين ولا يعرف لسان الراقي، حينئذ لا يجوز، ولا نحكم بكونه ماذا؟ بكونه شركا، لأن الشرك لابد من تحققه، وصف لابد أن يقوم به كالناقض، حينئذ إذا قام به قلنا هذا قام به الناقض، وكذلك ما يتعلق به بالشرك. قال: أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله، لأنها سبب، وكل سبب إنما يعتقد من يباشره أن المسبب الحقيقي هو الله عز وجل. فإذا اعتمد على الرقية ولو كانت من القرآن وأنها مؤثرة بذاتها، حينئذ وقع في ماذا؟ في المحظور الشرعي. قوله: ربنا الله الذي في السماء، في إثبات العلو لله سبحانه وتعالى على الخلق. وفسر قوله سبحانه في السماء يعني في الآية، وكذلك هنا: ربنا الله الذي في السماء. في السماء قلنا في بمعنى على، أو إما أن نؤول في وإما أن نؤول السماء، إما هذا وإما ذا، كما مر في آية سورة الملك. قال بتفسيرين: وفسر قوله سبحانه في السماء بتفسيرين. الأول أن في بمعنى على، فقوله في السماء أي على السماء، على السماء، ويفسر على السماء ماذا؟ السماء هنا أي جنس السماوات، أي السبع، ليس مرد السماء الدنيا وإنما جنس السماوات، أي على السماء السابعة، كقوله سبحانه وتعالى: فامشوا في مناكبها، أي على مناكبها، وقوله: فسيحوا في الأرض، في الأرض يعني داخل الأرض أو على الأرض، على الأرض هذا الأصل، في الأرض أي في داخل الأرض. قال أي عليها. الثاني أن المراد بالسماء العلو، فقوله في السماء أي العلو، والسماء كل ما علاك وأضلك، فهو سبحانه في جهة العلو كما هو مستقر وثابت بالإجماع. قوله تقدس اسمك أي تنزه من التقديس، وهو التنزيه عما لا يليق، فأسماؤه سبحانه وتعالى منزهة عن العيوب والنقائص مطلقا دون تفصيل دون استثناء، وعن تأويل المحرفين وتشبيه الممثلين. قوله أمرك في السماء والأرض أي أمرك الكوني القدري وأمرك الديني الشرعي، والذي يأمر في السماء هو الله عز وجل، والذي يأمر في الأرض هو الله عز وجل، وليس ثم آمر إلا الله عز وجل. فأمره سبحانه وتعالى انقسم إلى قسمين: الأول أمر كوني قدري، كقوله سبحانه: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا أمر ماذا؟ كوني قدري، يتعلق بالخلق وما يكون بتدبيره وتصريفه. وقوله سبحانه: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، أي أمر كونية، أنه فسق فيها، والفسق لا يأمر الله تعالى به، وإنما يأمر به باعتبار تقديره كونا فيأمر به. قال الثاني: الأمر الديني الشرعي، افعل ولا تفعل، كقول سبحانه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، الآية، فأمره سبحانه الكوني نافذ لا راد له في السماء والأرض، فلا راد لأمره ولا معقب لحكمه. وأما الأمر الديني فقد يأمر بالشيء ويفعل العباد وقد لا يفعله، كما مر معنا في قوله تعالى: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلق إذن أراده كونا، إلا ليعبدون قد يفعلون وقد لا يفعلون، إذن الأمر الكوني هذا نافذ لابد أن يقع لا يتخلف، ثم يكون فيما يحبه وما لا يحبه. وأما الأمر الشرعي الديني هذا لا يكون إلا فيما يحبه جل وعلا، لا يأمر إلا بما رضي، حينئذ قد يقع وقد لا يقع، فهم متخالفان باعتبار الرضا وعدمه واعتبار الوقوع وعدمه. قال: قول كما رحمتك في السماء، فيه إثبات صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله. قوله: أنزل رحمة من رحمتك، انظر هذا فرق بين الرحمتين. كما رحمتك في السماء، رحمتك أضاف إليه، ثم قال أنزل رحمة، إذن هذا مثل ماذا؟ وأنزلنا الحديد الذي سبق، قلنا الإنزال المطلق يدل على أنه مخلوق، الإنزال المطلق يعني غير مقيد بحرف، حينئذ نفسره بماذا؟ بكون مخلوق. الرحمة هنا أنزل رحمة، إذن هذه الرحمة مخلوقة، فيه إثبات العلوم لقوله ماذا؟ أنزل رحمة من رحمتك، والإنزال يدل على العلوم. ثانيا، وهذه الرحمة مخلوقة، رحمة مخلوقة، فإن الرحمة المضافة إليه تنقسم إلى قسمين: الأول رحمة تضاف إليه سبحانه وتعالى من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، كقوله ورحمتي أضاف إليه وسعت كل شيء، وقوله في الحديث برحمتك أستغيث، برحمتك أستغيث، الاستغاثة برحمة الله تعالى صفة من صفاته جائزة. الثاني رحمة تضاف إليه سبحانه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، كما قال في هذا الحديث أنزل رحمة من رحمته، والذي دل على ذلك ماذا؟ استقراء الإنزال، فالإنزال في الكتاب إذا جاء مطلقا أنزلنا الحديث كما مر تقييده سابقا، هذا يدل على أنه ماذا؟ على أنه مخلوق. هنا قال أنزل رحمة كما قالوا أنزلنا الحديد، فدل ذلك على أن كل منهما مخلوق. قال كما قال في هذا الحديث أنزل رحمة من رحمتك، وكما في حديث خلق الله 100 رحمة، هنا صرح بماذا؟ بالخلق، هذا واضح بين. وقوله صلى الله عليه وسلم قال سبحانه للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، أنت الجنة مخلوقة، قال رحمتي، إذن الجنة رحمة، ودل ذلك على أن الرحمة هنا ماذا؟ مخلوقة. وقد تقدم الكلام على هذا البحث والكلام على الآيات. قولهم اغفر لنا حوبنا، هذا فعل دعاء، اغفر هذا يعبر عنه ماذا عند النحاة؟ باب الأدب، وإلا هو في المعنى ماذا؟ فعل أمر، اغفر على وزن افعل، مثل ماذا؟ اذهب وتعال، هذا كله فعل أمر، سواء جعل صيغة افعل أو لا. اغفر لنا حوبنا، هذا فعل دعاء من الغفر، وهو الستر وبقاية الأثر، ومنه المغفر والجمع الغفير كما مر معنا. قول حوبنا، الحوب هو الإثم، ومنه قول تعالى إنه كان حوبا كبيرا أي إثما كبيرا. قوله وخطايانا، الخطايا هي الذنوب والآثام. قوله أنت رب الطيبين، تعليل لما سبق، جمع طيب، أنت رب الطيبين وغير الطيبين أو خاص بالطيبين، رب الطيبين وغير الطيبين، إذن هو عام، خصهم هنا لما لشرفهم وبيان مكانتهم. قال جمع طيب وخصهم بالذكر لما اتصفوا به من الطيب، ومعلوم أنه رب كل شيء عام ليس خاصا بالطيبين، ما يتصف بالطيب والخبث وغيرها، ولكن هذه ربوبية خاصة بأنبيائه وعباده الصالح. طيبون إنما طابوا بأي شيء؟ بالإيمان والعمل الصالح، فكل من طابت نفسه بالإيمان والعمل الصالح هو داخل فيه بهذا النص. لها اختصاص على الربوبية العامة للخلق، فإن من أعطاه الله من الكمال أكثر مما أعطى غيره، يعني مما يتعلق ماذا؟ الربوبية الخاصة، فقد ربه ورباه ربوبية وتربية أكمل من غيره، فالربوبية حينئذ تنقسم إلى قسمين. فقوله أنت رب الطيبين هذا أراد به ماذا؟ أراد التخصيص، بمعنى أن ثم مزيد عناية وتربية وتوفيق لهذا النوع دون غيره، مع كونه ربا لهم ربوبية عامة، وهذه ربوبية خاصة، ربوبية العامة تقتضي الأفعال العامة وما يتعلق بها، أما الخاصة فتقتضي ماذا؟ تخصيص فعل يتعلق به من أضيف إليه. قال تنقسم إلى قسمين: الأول ربوبية عامة وهي لسائر الخلق، الثاني ربوبية خاصة وهي ربوبية لأنبيائه وعباده الصالحين. وفي هذا الحديث إشارة إلى التوسل بربوبيته سبحانه للطيبين، لأنه قال ماذا؟ تعليل: أنت رب الطيبين، يعني اغفر حوبنا لأنك رب الطيبين. وهذا التوسل قال وفي هذا الحديث إشارة إلى التوسل بربوبيته جل وعلا، بربوبيته سبحانه للطيبين. وهذا التوسل الشرعي، وهو التوسل بربوبيته سبحانه وأسمائه وصفاته، وهذا التوسل من أعظم الوسائل الحصول على المقصود، ولا يكاد يرد دعاء من توسل بها. فلهذا دعا الله بعدها بالشفاء الذي هو الشفاء الله تعالى الذي لا يدع مرضا إلا أزاله، وفيه أنه ينبغي أن يأتي من صفاته في كل مقام بما يناسبه، كلفظ الغفور عند طلب المغفرة، والرازق عند طلب الرزق ونحو ذلك، والقرآن الأدعية النبوية مملوءة بذلك. والشاهد ما مر سابقا قول على هذا الوجع بكسر الجيم أي المصاب بالمرض، اسم فاعل وجع، وجع على وزن فاعل. قوله صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني، هذا الحديث التاسع في إثبات العلو أيضا كسابقهم. قوله صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، حديث صحيح، هذا قال رحمه الله تعالى. قال قوله ألا تأمنوني إلى آخره، هذا الحديث أخرجه في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال بعث علي من اليمن بذهيبة في أديم مقروض، أديم الذي هو ماذا؟ الجلد. وقول مقروض أي مدبوغ بالقرض، وهو ورق سلم يدبغ به الأديم. قال لم تحصل من ترابها، يعني لم تخلص وتصفى كما هي، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة: زيد الخير والأقرع ابن حابس وعيينة ابن حصن وعلقمة ابن علاثة، أو قال عامر ابن الطفيل، شك عمارة ابن قعقاع الراوي. فوجد من ذلك بعض الصحابة من الأنصار وغيرهم، أمر طبعي لا ينتقص به أحد من الأنصار بذلك، أمر فطري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تأمنونني، ألا تأمنوني، والأصل ألا تأمنونني بحذف نون الرفع تخفيفا، لأن الفعل مرفوع هنا والأصل فيه ثلاث نونات، وحذفت نون الرفع تخفيفا طلبا للخفة، لأن نون الوقاية موجودة هنا فسببت ثقلا. ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء، أخرج البخاري ومسلم. قول ألا تأمنوني نوني نونان. قال ألا أداة استفتاح، قوله وأنا أمين من في السماء أي أمين الله سبحانه وتعالى الذي في السماء على تبليغ شرعه ودينه. قيل إن القائل للنبي صلى الله عليه وسلم هو ذو الخويصرة اليمني، فاستأذنه بعض الصحابة بقتله، قيل ليس بثابت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإنه يخرج من ضئضئ هذا أي من جنسه قوما تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، صلاتكم مع صلاتهم، يعني الصحابة، يخاطب الصحابة، هؤلاء خوارج ماذا؟ عندهم من التعبد ما ليس عند الصحابة، عندهم من التعبد ما ليس عند الصحابة، تحقرون أنتم صلاتكم مع صلاتهم وقراءتكم مع قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ومن هنا استدل بعضهم على أن الخوارج كفار، لأن المرقة من الدين معناه ماذا؟ خروجه عنه، وكان هذا مؤول عند بعض علماء. قال فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم، شر قتلة قتل عاد، جاء حديث يدل على ماذا؟ على أنهم كفار، هذا الظاهر الحديث. فأول بدعة وقعت في الإسلام فتنة الخوارج، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكان مبدأهم بسبب الدنيا، حين قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين، فكأنهم رأوا في عقولهم الفاسدة أنه لم يعدل في القسمة، ففاجأوه بهذه المقالة اعدل، هكذا قال. ثم كان ظهور في أيام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى، فقتلهم في النهروان، ثم تشعبت منهم شعوب وأراء وأهوى، هكذا شأنها البدع، يتشعبون، معتزلة أصناف والجهمية أصناف، وحينئذ الخوارج كذلك أصناف ومقالات ونحل كثيرة منتشرة. ثم حدثت بعدهم بدعة القدرية، ثم المعتزلة، ثم الجهمية وغير ذلك من البدع التي أخبر عنها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في قوله وستفتلق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا وما هم يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، أخرجه الحاكم في مستدرك. أفاد هذا الحديث فوائد: أولا ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الصبر والتحمل لأذى المنافقين، ثانيا ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا المنافق وغيره استبقاء لقيادهم، عل وعسى النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده من الرحمة ما عنده، وهو ولي الأمر وهو الحاكم، حينئذ نقول هذا تركه من باب ماذا؟ من باب استبقاء من باب الاستبقاء لهم لعله ينقاد أو يتألف قلوبهم، لذلك قال استبقاء لانقيادهم، عل وعسى أن ينقاد في المستقبل، وتأليفا لقلوبهم حينئذ يخالط الإيمان بشاشة قلوبهم. فإنه صلى الله عليه وسلم لما استأذنه بعض الصحابة في قتل بعض المنافقين معلوم النفاق، قال معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فمع كون ماذا؟ مع كون قتل المنافقين في مصلحة عظيمة جدا، ومع ذلك ترك قتله من أجل ماذا؟ دفع المفسدة، وهي ماذا؟ أن يقال إن محمد صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، لأنه في ظاهر ما هو؟ في ظاهر شأن المنافقين أنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيظن الظان أنه قد قتل أصحابه، وهذا مفسدة عظيمة تصد عن الدين، تصد عن الدين. فباب المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهذه مفاسد وجلب المصالح من القواعد العظيمة المهمة جدا. ثالثا فيه دليل لمن لم يكفر الخوارج، لمن لم يكفر الخوارج. قال النووي ومذهب الشافعي وجماهير أصحابه وجماهير العلماء أن الخوارج لا يكفر، بل حكي إجماعا لقول علي رضي الله تعالى عنه من الكفر فروا، وكذلك القدرية والمعتزلة وسائر أهل الهوى، سائر أهل الهوى كلهم لا يكفرون لهذا الحديث، هذا في نظر، في نظر. رابعا فيه دليل على علو الله تعالى على خلقه، فقوله في السماء فسرت فيه بمعنى على كما سبق، أو أن المراد بالسماء العلو، ولا تنافي بين التفسيرين وقد تقدم. فليس معنى قوله في السماء أن السماء تظله يعني تكون فوقه، أو تقل يعني تحمله، أو تحيط به أو تحويه، وسيورد المصنف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فصلا خاصا بهذه المسألة. فإن هذا ما لا توجبه اللغة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى في رسالة الحموية: ثم من توهم أن كون الله في السماء أن السماء تحيط به وتحويه فهو كاذب، إن قاله عن غيره يعني عن العرب أو عن العلماء، اللفظ لا يقتضي ذلك، وضال إن اعتقده في ربه من عند نفسه، ضال إن اعتقده فيه في ربه، وما سمعنا أحدا يفهمه من اللفظ، ولا رأينا أحدا نقله عن أحد، يعني قول باطل لم يقل به لا زنديق ولا منافق ولا غيره. يعني كون السماء تحيط بالرب جل وعلا كما في الحديث السابق ينزل ربنا السماء الدنيا، معناه تصير ماذا؟ السماء حاوية له كالمسجد الذي يحويك الآن، هذا لم يقل به أحد البتة حتى الجهمية وغيرهم. قال: ولو سئل سائر المسلمين، ولا رأينا أحدا نقله عن أحد، ولو سئل سائر المسلمين هل يفهمون من قول الله ورسوله أن الله في السماء أن السماء تحويه، لبادر كل أحد أن يقول هذا شيء لعله لم يخطر ببالنا. وإذا كان الأمر هكذا فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيئا محالا لا يفهمه الناس منه، يعني في السماء لا يفهم منه ماذا؟ ما لا يفهم، لا يجعل دلالة اللفظ ما لا يدرك عقول العوام فضلا عن العلماء، فلا يفسر قوله في السماء أن السماء تحويه ثم يريد أن يتأوله، بل عند المسلمين أن الله في السماء وهو على العرش شيء واحد لا فرق بينهم، هو في السماء وهو على العرش لا إشكال فيه، إذ السماء إنما يراد به العلو، فالمعنى أن الله في العلو لا في السفل، وقد علم المسلمون أن كرسيه سبحانه وسع السماوات والأرض، وأن الكرسي في العرش كحلقة ملقاة في أرض فلات في أرض فلات، وأن العرش خلق من مخلوق الله لا نسبة له إلى قدرة الله وعظمته، فكيف يتوهم متوهم بعد ذلك أن خلقا يحصره أو يحويه؟ هذا باطل. وقد قال الله سبحانه وتعالى عن فرعون: ولأصلبنكم في جذوع النخل، في جذوع يعني على جذوع النخل، حينئذ فيه هنا بمعنى على، وقيل على بابها بمعنى ماذا؟ أنه بلغ به العذاب كأنهم استووا بماذا؟ بالجذوع، كأنهم دخلوا فيها على ظاهرها، هذا لا إشكال فيه. وقال: فسيروا في الأرض أي على الأرض بمعنى على ونحو ذلك، وهو كلام عربي حقيقة لا مجازا، انتهى. قال رحمه الله تعالى: وقول صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث العاشر وهو في إثبات العلو كذلك، قول صلى الله عليه وسلم: والعرش فوق ذلك والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، حديث حسن رواه أبو داود وغيره، هذا حديث الأوعال مشهور أنه ضعيف، وحسنه مصنف رحمه الله تعالى. قوله: العرش فوق ذلك إلى آخره، هذا الحديث رواه أبو داود وغيره من حديث العباس ابن عبد المطلب، ولفظ أبي داود عن العباس بن عبد المطلب قال: كنت في البطحاء في عصابة، كسر العين، جماعة من الناس من 10 إلى 40، سمع عصابة، عصابة شيء آخر، في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرت بهم سحابة، فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تسمون هذه؟ قالوا: السحاب، قال والمزنة، قالوا وقالوا والمزنة يعني يسمى كذلك السحاب ويسمى المزن، قال والعنان بفتح العين، قالوا والعنان كذلك أسماء والمسمى واحد. قال أبو داود لم أتقن جيدا، قال هل تدرون بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا لا ندري. قال إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو 73 سنة، ثم السماء فوقها كذلك حتى عد 7 سماوات، ثم فوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك 8 أوعال بين أضلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء، أوعال مراد به الملائكة حملة العرش، ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم الله فوق ذلك. رواه ورواه أيضا ابن ماجه والترمذي وحسنه، ورواه الحافظ ضياء الدين المقدسي في المختار. والمسنة ضعيف، مسنة ضعيف يعني احتجاج التصريح بماذا؟ بقوله والعرش فوق ذلك، والنصوص تدل عليه، يعني ليس هذا الحديث فيه شيء زائد على النصوص الصحيحة الثابتة، إنما يذكر بعض العلم من باب الضعيف الذي نص على شيء دل عليه غيره، وإلا هو فيه ضعف. قوله والعرش فوق ذلك، تقدم الكلام على العرش، أفاد هذا الحديث عدة فوائد. الأول إثبات العرش، وقد تكاثرت الأدلة من الكتاب والسنة على إثباته، وفيها كذلك الرد على من نفى العرش وزعم أن معنى عرشه ملكه وقدرته ولا شك في بطلان ذلك كما سبق. وفيه دليل على أن العرش فوق المخلوقات، والعرش فوق ذلك، وأنه ليس فوقه من المخلوقات شيء. وفيه دليل على أن الله في السماء مستوٍ على العرش، مستوٍ على العرش، فلو كان في كل مكان كما يقول الزنادقة لم يكن لهذا التخصيص معنى ولا فيه فائدة، ولا فيه فائدة. وفيه تفسير الاستواء بالعلو كما فسره الصحابة والتابعون والأئمة خلافا للمعطلة من الجهمية والمعتزلة ومن أخذ عنهم من الأشاعرة وغيرهم ممن ألحد في أسماء الله وصفاته وصرفها عن المعنى التي عن المعنى التي وضعت له ودلت عليه من إثبات صفات الله التي دلت على كلامه جل وعلا، وفيها كذلك إثبات فوقيته سبحانه وتعالى وعلوه على خلقه. وهذا الحديث صريح في فوقية الذات، ففيه رد على من زعم أن الفوقية فوقية رتبة وشرف، يعني رد إلى ماذا؟ القدر والقهر كما مر معنا، هذا يثبته كل المبتدعة، علو القهر وعلو الشرف هذا يثبته كل المبتدعة، إنما نفوا ماذا؟ علو الذات، وكذلك فوقية الذات. ومر معنا أن العلو والفوقية بمعنى واحد، وكل منهما ينقسم إلى 3 أقسام. قال ففيه الرد على من زعم أن الفوقية فوقية رتبة وشرف، فإن حقيقة الفوقية علو ذات الشيء على غيره، هذا معنى الفوقية، علو ذات الشيء على غيره. وقد تقدم ذكر أنواع الفوقية، فله سبحانه الفوقية التامة والعلو الكامل المطلق، هما بمعنى واحد. هذا مذهب أهل السنة، هذا مذهب أهل السنة والجماعة على سقط السنة، وبدعوا وضللوا من خالفهم من الجهمية والمعتزلة، بدعوهم وضللوهم، وهذا لا يلزم منه عدم التكفير. قال السلف بدعوا أو حكموا البدعة، لا يلزم منه عدم التكفير. قال وفي هذا الحديث إثبات علمه المحيط بكل معلومة فلا تخفى عليه خافيته، وفيه الجمع بين الإيمان بعلوه على خلقه وسواه على عرشه، وبين الإيمان بإحاطة علمه بالموجودات كلها، وقد جمع بين أمرين في عدة مواضع كما مر مرارا. قال رحمه الله تعالى وقوله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث 11 وهو كذلك بإثبات العلو أيضا. وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم. يعني من أثبت أن الله تعالى مستوى على عرش في السماء فهو مؤمن. مفهوم المخالفة أنه ليس بمؤمن، ليس بمؤمن. هذا النص، النبي صلى الله عليه وسلم قال لسنا نحن الذين قلنا أنه ليس بمؤمن. قول للجارية أين الله إلى آخر هذا الحديث، رواه مسلم من حديث معاوية ابن الحكم السلمي، وأخرجه أبو داود والنسائي، وروى سببه بألفاظ متعددة. وفي بعض ألفاظه عن الحكم ابن معاوية السلمي قال طلعت على غنيمة ترعاها جارية لي قبل أحد والجوانية، اسم أرض في عمل المدينة، فوجدت الذئب قد أصاب منها شاة، أكلها شاة، وأنا من بني آدم آسف، يعني يحزن كما يأسفون، فسككتها سكة قال ثم صرفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فعظم ذلك علي. قال قلت يا رسول الله أفلا أعتقها؟ بناء على ماذا؟ يعني تكفيرا لما فعل. قال بلى جئني بها. قال فجئت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أعتقها فإنها مؤمنة. وهذا الحديث لا يفهم منه ماذا؟ أنها كانت كافرة ودخلت في الإسلام بهاتين الجملتين، لا يقال ذلك. إنما إذا كانت كافرة حينئذ لن يصرح منها إسلام ولن يقبل إلا بالشهادتين، هذا مقطوع به، لابد من حمل هذا النص على ذلك. أو أنها مسلمة مؤمنة ومع ذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يختبرها بما بمذك، فلا إشكال لا اعتراض. قال الحافظ الذهبي في كتاب العلو هذا حديث صحيح رواه جماعة من الثقات، قال وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وغير واحد من الأئمة في تصانيفهم يروونه كما جاء ولا يعترضون له بتأويل ولا تحريف. ثم بين الذهبي طرقه واختلاف ألفاظه. هذا الحديث فيه فوائد، أولا فيه جواز السؤال عن الله بأين خلاف المبتدع، الشاعر عندهم لا يجوز، لا يجوز تقول أين الله، لأن أين هذه تدل على ماذا؟ على المكان، إذا الله عز وجل له مكان وهذا باطل عندهم. ثانيا فيه جواز الإشارة إلى العلو كما جاء صريحا في حديث أبي هريرة الذي أخرجه أبو داود في باب الأيمان والنذور فأشارت بإصبعها إلى السماء، فهي إشارة إلى السماء، إذن في العلو. ثالثا فيه إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، فإن معنى قوله في السماء أي على السماء يعني على العرش وقد تقدم الكلام. رابعا فيه دليل على أن من شهد هذه الشهادة أنه مؤمن لكن مع الأصل، مع الأصل، أما مطلقا فلا، هذا لا يؤخذ من الحديث، هذا الكلام إذا سار عليه الإنسان على إطلاقه معناه ماذا؟ كافر يأتي قل أريد الإسلام، قل له أين الله؟ قال في السماء، إذا أنت مسلم، هل يقول أحد بهذا؟ جواب لا. قال خامسا فيه دليل على أنه يشترط في صحة العتق الإيمان، اعتقها فإنها مؤمنة، اعتقها لماذا؟ لإيمانها، فإذا انتفى الإيمان لا يجوز اعتاقها. سادسا فيه دليل على أن من شهد هذه الشهادة يكتفى في ذلك بإيمانه ويقبل منه ذلك ولو لم يذكر أو يذكر ولو لم يذكر دليل، ولو لم يذكر دليل، ولو لم يذكر دليل يعني له دليل، لو لم يذكر دليل، ولكن المرض به ماذا؟ شهادة الإيمان بعد صحة الإسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل منها مجرد الشهادة، ما قال لهم الدليل؟ قالت في السماء، قال اعتقها فإن مؤمنة، سأل عن الدليل، ما سأل عن الدليل، صح ولا؟ لأنها أجابت حقا، فإذا أجابت حقا وأجاب الإنسان حقا ولو فيما يدخل به في الإسلام واعتقد ذلك لا يشترط فيه ماذا؟ مطالبته به بالدليل، هذا هو الصواب في المسألة، هذا هو الحق أنه لا يشترط الدليل وأنه يكتفى بالتقليد بشرط ماذا؟ أن يكون المدلول والعقيدة صحيحة على وجه الجزم، على وجه الجزم، وهذا الدليل يدل على ذلك. قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل منها مجرد الشهادة بعلو الله ورسالة رسوله خلاف المتكلمين الذين يقولون لا بد من النظر والقصد إلى النظر أو الشك، فإن هذه أقوال باطنة، فإن معرفة الله سبحانه وتعالى فطرية فطر الله عليها عباده كما في الحديث قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه الحديث. سابعا فيه دليل على أن الاعتراف بعلو الله سبحانه وتعالى وفوقيته مفطور عليه الخلق مغروز في نفوسهم، أمر فطري دل عليه الفطرة ودل عليه العقل، وقد جرت عادة المسلمين عامتهم وخاصتهم بأن يدعوا ربهم عند الابتهال والرغبة إليه فيرفع أيديهم إلى السماء، هكذا الصغير الصبي إذا أراد أن يدعو الله عز وجل رفع يديه لا إلى السماء، لو كان في كل مكان لرفع يديه يمنى ويسرى، صح أم لا؟ يبحث عن ربي، لكن الله عز وجل مستوى على عرشه. قال وذلك فيرفع أيديهم إلى السماء، وذلك لاستفاضة العلم عندهم بأن ربهم المدعو في السماء، وقد تطابق أدلة العقل والنقل على إثباته. قال رحمه تعالى وقول صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث 12 أفضل الإيمان، هذا في إثبات المعية، إثبات المعية، قول صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان، إذن الإيمان يتفاضل، أن تعلم أن الله معك أينما كنت، حديث حسن أخرجه الطبراني من حديث عبادة ابن الصامت. قال في هذا الحديث دليل على إثبات معيته سبحانه وتعالى، والمعية تنقسم إلى قسمين وقد تقدم الكلام عليها، وهذا الحديث فيه ذكر المعية العامة، قال ماذا أفضل إيمان تعلم أن الله معك أينما كنت، أينما كنت هذا ماذا؟ العلم والسمع والبصر والاطلاع والمشاهدة. قال: وهذا الحديث فيه ذكر المعية العامة وهي معية العلم والاطلاع. وقد تكاثرت الأدلة بالندب إلى استحضار قربه سبحانه في حال العبادات، كقول صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يناجي ربه، يناجي ربه. إذن يستحضر ماذا؟ المناجاة. هذا يؤثر على قلبي أو لا؟ نعم يؤثر على قلبي فيثمن الخشوع. قال: وقول صلى الله عليه وسلم: إن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وهذا نثبته، وأما الكيف فالله أعلم بذلك. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: ومن فهم من هذه الأحاديث تشبيها أو حلولا أو اتحادا فإنما أتي من جهله وسوء فهمه عن الله ورسوله. يعني يعتقد أن الله في كل مكان أو أنه حل في الموجودات، هذا لا يأتي بدليل البتة، وإنما أتي من ماذا؟ أتي من سوء فهم إن كان ينظر في دليل، وإلا أتي من ماذا؟ أتي من اعتماده شيئا آخر غير الكتاب والسنة. قال: فإنما أتي من جهله وسوء فهم عن الله ورسوله، والله ورسوله بريئان من ذلك كله، فسبحان من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انتهى. وفي هذا الحديث دليل على أن الإيمان يتفاضل، لأن قول صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان، إذن بعضه أفضل من بعض، ودليل على أن بعض خصال الإيمان أفضل من بعض، لأنه علقه بماذا؟ أن تعلم أن الله معك، ودل ذلك على أن بعض الخصال أفضل من بعض. تفاضل الإيمان باعتبار تفاضل الأشخاص، وتفاضل الإيمان باعتبار تفاضل الخصال ذاتها. والذي يعتني بالصلاة ليس كالذي يعتني بالتسبيح فقط، صح ولا؟ الصلاة أعظم خصلة عظيمة فيه بباب الإيمان. قال: ودليل على أن بعض خصال الإيمان أفضل من بعض، وفيه دليل على أفضلية عمل القلب، على أفضلية عمل القلب هو كذلك، لأنه أصل في باب الإيمان، بل أصل في الدين كله، أعمال القلوب هي الأصل، وكل ما يكون من شأن الإنسان من قول أو عمل فهو فرع. والذي يريد صلاح نفسه وأن يكون وقافا عند كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون مقبلا على طاعة الله تعالى، فليعتني بأعمال القلوب. قال: ودليل على أن أعمال القلوب داخلة في مسمى الإيمان، وفيه الرد على من زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الإيمان، إذن يزيد وينقص. وفيه دليل على أن الإحسان أكمل مراتب الدين، وهو أن يعبد العبد ربه كأنه يراه، فيستحضر حينئذ ماذا؟ قرب الله واطلاعه، وأنه بين يديه، وذلك يوجب الخشية والخوف والتعظيم، ويوجب النصح في العبادة، إيقاعه على وجه الكمال، إنما يكون بما يكون في القلب من أحوال. قال: ويوجب النصح في العبادة وبذل الجهد في تحسينها وإتمامها، فيجمع العبد بين الإيمان بعلو الله سبحانه وتعالى واستحضار قربه، ولا منافاة بين أمرين، لأن النص دل على هذا وذاك، والمؤمن يؤمن بما جاء به الكتاب والسنة. قال رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث 13، وهو في إثبات القرب والإحاطة. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه ولا عن يمينه ولا عن يساره أو تحت قدمه. متفق عليه، قرب الإحاطة. قوله: إذا قام أحدكم إلى الصلاة إلى آخره، هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن جماعة من الصحابة، منهم أنس وأبو هريرة وجابر ابن عبد الله وابن عمر وغيرهم. قوله يبصق أي يتفل، والبصاق والبزاق لغتان، والبصاق يعني بدون الزاي لغة قليلة، البزاق هو أشهر. قول قبل بكسر القاف وفتح الباء، قبل يعني جهة أو مواجهة، أي مواجهة أي وجهه. وفي هذا الحديث فوائد، فيه دليل على قرب الله سبحانه وتعالى وإحاطته كما يليق بجلاله وعظمه، لأنه يعني قال قبل وجهه أمامه، يعني كيف يكون ذلك؟ الله أعلم، لا يشكل ذلك إلا على من كيف أولا ثم أشكل عليه. قال كما قال سبحانه: والله من ورائهم محيط. فإذا كان محيطا بالعالم فهو فوقه بالذات عال عليه من كل وجه وبكل معنى. فالإحاطة تتضمن العلو والسعة والعظمة، وإحاطته سبحانه بخلقه لا تنفي مباينته، كون محيطا بالعالم كله لا يدل على ماذا؟ على أنه لا يدل على أنه متصل بالعالم، بمعنى أنه داخل العالم، كما يقوله الزنادقة. إذن نقول ماذا؟ لا تنفي مباينته، فهو بائن من خلقه، بائن من خلقه، ولا علوه على مخلوقاته، الإحاطة لا تنفي علوه، بل هو سبحانه فوق خلقه محيط به مباين لهم. إذن فوقية مع العلو مع المباينة مع الإحاطة كلها مجتمعة، كلها مجتمعة، ولا تقتضي ماذا؟ حلولا ولا اتحادا. انتهى من الصواعق باختصار. قال الشيخ تقي الدين الحموية بن تيمية رحمه الله تعالى: وكذلك العبد إذا قام يصلي صلاته فإنه يستقبل ربه وهو فوقه، وهو فوقه يستقبل ربه، والقبلة تكون أمامك وهو فوقه، لأن الله تعالى محيط بالعالم كله. قال: فيدعوه وهو فوقه، فيدعوه من تلقائه لا عن يمينه ولا عن شماله، ويدعوه من العلو لا من السفل، كما إذا قدر أنه يخاطب القمر فإنه لا يتوجه إليه إلا بوجهه مع كونه فوقه. انتهى كلامه. وقد نزع بهذا الحديث بعض المعتزلة إلى أن الله في كل مكان بذاته، وهذا جهل فاضح، والأدلة المتواترة ترد ذلك وتفيد علو الله واستواءه على عرشه، يعني هو قبل المصلي وهو كذلك على عرشه مستوى، نؤمن بهذا وذاك. قال: وتفيد علو الله واستواءه على عرشه. وأيضا فإن آخر الحديث ينقض قوله، وهو قوله: أو تحت قدمه، أو تحت قدمه. وفي الحديث إشارة للندب إلى استحضار قربه سبحانه وتعالى ومعيته في حال العبادة كما مر في الحديث السابق، فإن ذلك يوجب الخشية والخوف من الله ويدعو إلى إتمام العبادة على الوجه اللائق. وفي دليل على القيام في الصلاة وأن العمل اليسير لا يبطل الصلاة، سيبصق في صلاته، وإذا عمل يسير إذا لا يبطل الصلاة لحاجته إليه ولو لم يكن ثم ضرورة. وفيه دليل على جواز البصاق وهو يصلي، لكن لا في المسجد إلا إذا كان في شيء يلابسه. وفيه دليل على الندب إلى إزالة المستقذر أو ما يتنزه عنه من المسجد، وفيها أن النفخ والتنحنح في الصلاة جائزان، جائزان، من تنحنح فبان حرفان بطلت المذهب عندنا، فبان حرفان، أليس كذلك؟ لكن هنا يدل على ماذا؟ على أنه لا بأس به. لماذا؟ لأنه لن يخرج نخامة النحو إلا بالنحنحة. إذن دل على ذلك، دل ذلك على أن النحنحة في الصلاة لا تبطلها. وفيها أن النفخ والتنحنح في الصلاة جائزان، لأن النخامة لا بد أن يقع معها شيء من ذلك. وفيه النهي عن البصاق قبل وجهه، والنهي عن البصاق عن يمينه تشريفا لها، وفي رواية البخاري: ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا. وفيه جواز البصاق تحت قدمه وعن يساره، يعني هذان الموضعان اللذان جاء الإذن بهما، تحت القدم وعن يساره. والمراد إذا كان خارج المسجد، ولابد أن يلتفت لو كان عن يساره، لابد أن يلتفت، هذا التفات مغتفر. قال: فأما في المسجد، والمراد إذا كان خارج المسجد، فأما في المسجد فلا يجوز البصاق في أرض المسجد مطلقا. فالحديث السابق يدل على ماذا؟ على أنه يبصق هكذا على الأرض، على يساره أو تحت قدمه، لكن خارج المسجد، أما في المسجد فلا. لحديث البصاق في المسجد خطيئة وكفارة دفن، حديث ضعيف هذا قيل موضوع، لكن المراد به ماذا؟ أن المساجد تصان عن ذلك العموم، لهذا العموم، فهذا مخصص للحديث المتقدم. فإذا بدره البصاق في المسجد بصق في ثوبه ودلك بعضها في بعض، كما دلت على ذلك الحديث المخصصة لما تقدم. واستفيد من حديث تحريم البصاق إلى القبلة سواء كان في المسجد أو لا، تحريم، لأن النهي يدل على التحريم. وفي صحيحي ابن خزيمة وابن حبان من حديث حذيفة رضي الله عنه مرفوعا: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه، ولا يصح. ولأبي داود وابن حبان من حديث السائب بن خلال أن رجلا أما قوما فبصق في القبلة فلما فرغ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي لكم الحديث. وفيه: إنك قد آذيت الله ورسوله. وفي هذه الآيات دليل على أن النخامة والبصاق الطاهران، ودليل على صيانة المسجد مساجد تعظيم الآيات، لعله أراد به ماذا؟ الحديث، لكوني قد أتى على الآيات فمضت معه. وفي هذه الآيات لعله الأحاديث دليل على أن النخامة والبصاق الطاهران، ودليل على صيانة المساجد وتعظيمها. إذن الشاهد من هذا الحديث ماذا؟ فلا يبصق قبل وجهه، لا يبصق نهي، ونهي يقتضي التحريم قبل وجهه. لماذا؟ فإن الله قبل وجهه، هذا يدل على الإحاطة والقرب، وأن الله تعالى محيط به بالعبد، وهذا لا ينافي أن يكون مستويا على عرشه، ولا يلزم من ذلك ألا يكون بائنا من خلقه. قال رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع، هذا الحديث الرابع عشر، وهو في إثبات العلو وصفات كذلك تضاف إليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. رواه مسلم. قول اللهم رب السماوات إلى آخره، هذا الحديث أخرجه مسلم من حديث سهيل قال: كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول: اللهم رب السماوات السبع الحديث. قال: وكان يروي ذلك عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأخرجه أيضا أهل السنن، يعني يكون ماذا عنده للاضطجاع. قول اللهم أصله يا الله، اللهم أصل ماذا؟ يا الله، الله ذكر من لفظه اللهم يا الله، فالميم عوض عن ياء الندى بدون همزة، يا عن ياء، أصلها يا الله، حذفت يا وعوض عنها الميم في آخرها، عوض عنها الميم في آخرها، فالميم عوض عن ياء، ولذلك لا يجمع بينهما، لأن القاعدة لا يجمع بين العوض والمعوض عنه هكذا. وشذ قول بعض العرب: إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم، جمع بينهما يا اللهم، جمع بين ماذا؟ العوض والمعوض عنه، هذا شاذ. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: اللهم مجمع الدعاء، مجمع الدعاء يعني ماذا؟ أصل الدعاء. وقال النضر بن شميل: من قال اللهم فقد دعا الله بجميع أسمائه، من قال اللهم فقد دعا الله بجميع أسمائه. لماذا؟ لأن الله علمنا ماذا؟ أنه الجامع لمعاني الأسماء الحسنى، كل اسم ومعناه هو داخل تحت لفظ الجلالة الله. قوله رب، تأتي لفظة رب بمعنى المربي والمالك والخالق، وعرفنا أن له معنى شرعي، وهو أنه يأتي بمعنى المعبود، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا أي آلهة. قال: وقوله رب السماوات السبع، أي هو خالق العالم العلوي السماوات السبع، ورب العرش العظيم أي الكبير. في الحديث: ما السماوات السبع والأراضون السبع وما بينهن وما فيهن في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلات، وأن الكرسي بما فيه بالنسبة للعرش كتلك الحلقة في تلك الفلات. مر معنا. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إنما سمي عرشا لارتفاعه، العرش بمعنى ارتفاع. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: العرش لا يقدر قدره إلا الله لعظمته، فيه إثبات عظمة العرش وأنه أعظم المخلوقات وأنه مخلوق، ومنه يستفاد عظمة الباري بعظمة مخلوقاته، أو الخالق لهذا العرش العظيم، فالخالق أعظم وهو مستوى كذلك على العرش العظيم، فالله جل وعلا أعظم ذاتا وصفات وأسماء وأفعالا. قال: وفيه الرد على من زعم أن العرش ليس بمخلوق، أو أن عرشه ملكه أو قدرته، قد تقدم الكلام على هذا. قوله ربنا ورب كل شيء فيه إثبات عموم ربوبيته وملكه، ربنا ورب كل شيء، في عموما أو لا؟ في عموم، أو من جهة لفظ كل ثم من الإضافة، فيه إثبات عموم ربوبيته وملكه، وأنه خالق كل شيء، وأنه المنعم الحقيقي على سائر الخلق. وفيها الرد على القدرية الذين يزعمون أن العبد يخلق فعل نفسه، والله عز وجل هنا يقول ماذا في الحديث: النبي صلى الله عليه وسلم رب كل شيء. إذن أفعال العباد داخلة أو لا؟ داخلة، ولا شك في ذلك، أفعال العباد مربوبة لله تعالى، يعني مخلوقة أي مملوكة لله عز وجل. قال: وأنه المنع. وفيها الرد على القدرية الذين يزعمون أن العبد يخلق فعل نفسه، فإن ربوبيته العامة هذا النص، فإن ربوبيته العامة وقدرته التامة تشمل أفعال خلقه، لقوله رب كل شيء. فمن زعم أن العبد يخلق فعل نفسه فقد أثبت خالقا مع الله، أثبت خالقا مع الله، ولم يدخل أفعال خلقه في عموم قدرته وربوبيته. يعني الله عز وجل رب ماذا؟ الله عز وجل رب كل شيء إلا فعل العباد، أفعال العباد وليس ربا لها، لأنه ماذا؟ هم يخلقون أفعالهم، والله عز وجل يشاء كل شيء إلا أفعال العباد، والله عز وجل يقدر على كل شيء إلا أفعال العباد. هذا بعض كل استثناء. إذا أثبت أن العباد يفعلون يخلقون أفعالهم يدل ذلك على ماذا؟ أنها خارجة عن المشيئة، وأنها خارجة عن ملك الله تعالى وقدرته. هذا من أبطل ما يكون. قول فالق الحب والنوى أي شاق، فالق بمعنى الشق، والفلق الشق أي الذي يشق حب الطعام ونوى التمر ونحوهما للإنبات، والنوى عجم التمر بفتحتين، واحد وعجم بالفتح. قال والنوى عجم التمر ونحوه. قوله منزل التوراة والإنجيل والقرآن، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، هذا كله كلام الله تعالى، أي منزل التوراة على موسى والإنجيل على عيسى والقرآن على محمد. ففيه دليل، فيه دليل على أن هذه الكتب من كلام الله وأنها منزلة من عند الله وأنها غير مخلوقة، خلافا لأهل البدع الذين يزعمون أن كلام الله مخلوق أو أنها كلام غيره. وفيه دليل على علو الله سبحانه، لأن الإنزال والنزول والتنزيل المعقول عند العرب لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل. فإذا أنزل التوراة معناه ماذا؟ أنزل من علو إلى سفل، فدل ذلك على أنه موصوف به بالعلو. قوله أعوذ أي ألتجئ وأعتصم وألتصق بجناب الله من شر كل ذي شر، والعياذ كسر يكون لدفع الشر، واللياذ بالفتح يكون لطلب الخير، كما قال المتنبي يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحذره. لا يجبر الناس عظما أن تكاسره ولا يهيضون عظما أن تجابره. قول دابة، الدابة لغة كل ما دب على وجه الأرض سواء كان برجلين أو أربع أو بدون رجلين ولا أربع، سمى ماذا؟ سمى دابة. وأطلق عرفا على ذوات الأربع خصصة يعني، فالحية تسمى ماذا؟ تسمى دابة، والدجاجة كذلك دابة على اثنين، والأربع كذلك يسمى دابة. هذا في لسان العرب، لكن في العرف خصص به بذوات الأربع. قول بناصيتها إلا أنت آخذ بناصيتها أي تحت قهري وسلطاني سبحانه، أي أعوذ بك من شر كل شيء من المخلوقات، لأنها كلها في سلطانه، وهو آخذ بنواصيها متصرف فيها يصرفه كيف يشاء. والناصية مقدم الرأس كناية عن ماذا؟ عن كونه يتصرف به جل وعلا. قول أنت الأول فليس قبلك شيء، هذا تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم كما مر معنا سابقا في موضعه، فلا تفسير أكمل من تفسيره، صار له معنى شرعي، صار لفظ الاسم هنا ماذا؟ الأول له معنى شرعي. قال ففيه دليل على أوليته سبحانه وأنه قبل كل شيء، ففيه الرد على من زعم قدم هذه المخلوقات، وفيه دليل على أبديته سبحانه وبقائه بعد كل شيء، وفيه دليل على علوه سبحانه على خلقه وفوقيته وسواه على عرشه، فإن الظاهر هو العالي المرتفع. قوله وأنت الباطن، وأنت الباطن فيه دليل على قربه سبحانه وإحاطته، وأنه أقرب إلى كل شيء من نفسه، وقربه سبحانه لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه ليس كمثله شيء، وليس قربه كقرب الأجسام بعضها من بعض، تعالى الله أن يشبهه شيء من خلقه. فهذه الأسماء الأربعة متقابلة، اسمان منها لأزلية الرب وأبديته، وهما ماذا؟ الأول والآخر، أزلية أبدية، واسمان لعلوه وفوقيته، وهو ما يتعلق به الظاهر والباطن. قوله اقضي عني الدين، هذا فعل دعاء، اقضي فعل دعاء، هو في أصل أمر كما مرة، أي أدي. قوله الدين أي واحد الديون، والمراد به حقوق الله وحقوق عباده كلها من جميع الأنواع، يعني ماذا؟ قد يكون عليه زكاة وليس عنده ما يدفعه، ولو كان عنده ما يبيعه. قوله أغنني، قوله ماذا؟ اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. الغنى بالكسر والقصر هو عدم الحاجة، عدم الحاجة، وبفتح الغين النفع غنى، وبالكسر مع المد الأصوات المطربة، غنى غنى غناء، غنى مراد به ماذا؟ بالكسر عدم الحاجة، غنى حينئذ مراد به النفع، بالكسر مع المد الأصوات المطربة، كما قال بعضهم غناء الصوت ممدود بما يستجلب الطرب، وكل غنى فمقصور كذا نطقت به العرب. والفقر بالفتح ضد الغنى، وهو في الاصطلاح الفقهاء من وجد أقل من نصف كفايته، يعني في العام، العام كله، من وجد أقل من نصف كفايته، كم يكفيك في السنة كذا، وجد أقل من النصف يسمى ماذا؟ يسمى فقيرا. أو لم يجد أصلا شيئا أصلا، إذا وجد نصف كفايته فهو فقير، فكيف إذا لم يجد أصلا؟ ما بين أولى، أو لم يجد شيئا أصلا. أما المسكين فهو من وجد نصف كفايته فأكثر، إذن المسكين أفضل من الفقير، أحسن حالا، أحسن حالا من الفقير. فالفقير أشد حاجة من المسكين، لأن لا يجد، لا، إن وجد شيئا فهو أقل من نصف كفايته. فالفقير أشد حاجة من المسكين، لكن إذا أطلق الفقير دخل فيه المسكين وبالعكس. وإذا ذكر معا فسر كل واحد منهما بتفسير كالإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم دعاء الله بأسمائه وصفاته، وهذا مما تكرر في الحديث، وهذا هو التوسل الشرعي، والمتوسل بهذه الوسيلة جدير بالإجابة كما مر مرارا. قال المصنف رحمه الله: وقول صلى الله عليه وسلم، هنا حديث تركه الشارح لعله سقط من نسخته، وهو قول صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. متفق عليه، لعله لم يكن في نسخة المصنف رحمه الله، لكنه ثابت، لكنه ثابت. وهذا الحديث كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يرفعون أصواتهم بالذكر جدا لما يتعلق به سفر ونحوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، يعني هونوا عليها، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، لا تدعون أصم لا يسمع ولا غائبا لا يرى، إنما تدعون سميعا يسمع ذكركم، بصيرا يرى أفعالكم، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. عنق الراحلة للراكب قريب جدا، أفاد ماذا؟ أفاد القرب، هو كسابقه، أفاد القرب. فالله تعالى أقرب من هذا إلى الإنسان، ومع هذا فهو فوق سماواته على عرشه. وكما مر لا منافاة بين القرب والعلوم، لأن الشيء يكون قريبا بعيدا، قريبا بعيدا، وهذا قد يكون باعتبار المخلوق غير متصور، لكن باعتبار ما يثبت لله تعالى هو متصور. هذا بالنسبة للمخلوق، فكيف به بالخالق؟ قال المصنف رحمه الله تعالى هنا: وقول صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم، هذا الحديث الخامس عشر باعتبار ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، يعني باعتبار ما شرحه، هو الحديث الخامس عشر ولعله الأخير، لعله الأخير. قول صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم، في إثبات الرؤية، في إثبات الرؤية. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. متفق عليه. قول إنكم سترون ربكم إلى آخره، هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث جرير ابن عبد الله البجلي قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 وقال: إنكم سترون ربكم عيانا، عيانا، عيانا يعني بالعين بصريا، كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فافعلوا. ثم قرأ: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وفي بعض ألفاظه: ستعاينون ربكم كما تعاينون القمر، شبه الرؤية بالرؤية للمرء به بالمرء. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ هذا نص خاص، سؤال في محل نزاع، كان هناك نزاع، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في الشمس ليس دونها حجاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: إنكم ترونه كذلك. إلى غير ذلك من الحديث التي بلغت حد التواتر. قال يحيى ابن معين: عندي 17 حديثا في الرؤيا، ودل على ذلك النصوص السابقة فيما يتعلق به بالآيات، صحيح ولا؟ إذن ثبتت. لو لم يرد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم أثبتنا الرؤية به بالقرآن، وهذه الحديث مع كونها متواترة تفسر وتؤكد على ما جاء فيه في القرآن، فنجمع بين الأمرين كما سبق في أول الفصل. قال: عندي 17 حديثا في الرؤيا كلها صحاح. وقال أحمد: والأحاديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم صحيحة صحيحة، هكذا، والأحاديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم صحيحة وأسانيدها غير مدفوعة، والقرآن شاهد أن الله يرى في الآخرة، انتهى. وقد تواطأ على إثبات ذلك أدلة الكتاب والسنة المتواترة وإجماع الصحابة وأئمة الإسلام وأهل الحديث، إجماع قطعي أن الله تعالى يرى وأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة في العرصات وبعد دخول الجنة. وقد أنكر الرؤية الجهمية والمعتزلة وأضرابهم اعتمادا على عقولهم الفاسدة ليس عندهم دليل، وتقليدا لأعداء الدين الذين نبذوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وراء ظهرهم. قوله إنكم سترون، السين فيه لتأكيد الوعد وتحقيق الأمر، إنكم سترون، سترون باب ماذا؟ من باب التأكيد. ثم كذلك تدل على المستقبل، لأنه لن يروا ربهم في الدنيا وإنما سيرونه ماذا؟ يوم القيامة. قوله سترون أي رؤية بصرية، هذا الأصل، الرؤية البصرية، والمخاطب بذلك المؤمنون، سترون أنتم. فالكفار محجوبون عن رؤيته كما قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني يوم القيامة. قوله كما ترون القمر ليلة البدر، القمر بعد 3 من الشهر إلى آخر الشهر سمي قمرا لبياضه، والبدر القمر ليلة كماله وهو الممتلئ نورا، وهي ليلة 14 من الشهر سمي بذلك لمبادرة طلوعه قبل غروب الشمس وطلوعها قبل غروبه، يعني لا يتنازع اثنان ولا يختلف ولا يضر أحدهما الآخر في رؤية القمر ليلة البدر. كما ترون القمر تحقيقا للرؤية ونفيا لتوهم المجاز الذي يظنه المعطلون، فترونه رؤية حقيقية بالعين البصرية. والتشبيه في قول كما ترون القمر تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرئي. المرء ما هو؟ الله عز وجل يوم القيامة، والقمر في الدنيا، هذا مخلوق وهذا خالق، إذا لا يشبه الماذا؟ لا يشبه المخلوق بالخالق، وإنما الرؤية يعني كيفية الرؤية، بحيث لا يضر أحد أحدا ولا ينضم أحد إلى أحد، حينئذ كل يرى ربه كما يرى القمر ليلة البدر، فإنه سبحانه لا شبيه ولا نظير. والرؤية كل منهما ماذا؟ مخلوقة، لأنها من فعل العبد، حينئذ المراد هنا تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرء بالمرء. قوله لا تضامون في رؤيته، يعني لا يلحقكم ضيم، بضم الفوقية تاء وتخفيف الميم، لا تضامون، لا تضامون، كذلك بالتثقيل لكن بالتخفيف فسر بماذا؟ أي لا يلحقكم الضيم، لا يلحقكم ضيم. وروي بالفتح وتشديد الميم من التضام والازدحام، من التضام والازدحام، لا تضام، لا تضامون، يعني لا ينضم بعضكم إلى بعض. الناس الآن إذا أرادوا أن يروا شيئا ما قد يضم بعضهم إلى بعض، صح ولا؟ ينضمون حينئذ من أجل أن يروا. الله عز وجل لا يكون كذلك، لماذا؟ لعلوه جل وعلا وإدراك كل مؤمن رؤية ربه جل وعلا من مكانه. قال كما ينضم بعض إلى بعض في رؤية الشيء الخفي كالهلال، يعني إنكم ترونه رؤية محققة، كل منكم يراه في مكانه، لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن ينضم إلى غيره. فهذا الحديث أفاد إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخر. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: دل الكتاب والسنة المتواترة وإجماع الصحابة وأئمة الإسلام وأهل الحديث على أن الله سبحانه يرى بالأبصار عيانا، يرى بالأبصار عيانا، كما يرى القمر ليلة البدر صحوا، يعني ليس فيه سحاب، وكما ترى الشمس في الظهيرة. فإن كان لذلك حقيقة وكذلك، وأن الرؤية حق، فلا يمكن أن يرونه، أن يروه إلا من فوقهم، هكذا، فلا يمكن أن يروه، بات النون هنا فيه إشكال، فلا يمكن أن يروه إلا من فوقهم للاستحالة أن يروه، حذف النون الثاني، ودل على أن النون في الأولى غلط. قال أن يروه من أسفل منكم، من أسفل منهم، أو من خلفهم، أو من أمامهم، كذلك إذا كانت هذه الصفة هي التي سيرون الله تعالى، إذا لن يروه إلا من علو، لا عن اليمين وعن اليسار ولا من أسفل، فدل ذلك على أن محل الرؤية إنما يكون في العلو. قال: وإن لم يكن لذلك حقيقة كما يقول أفراخ الصابية والفلاسفة والمجوس والفرعونية بطل الشرع والقرآن، بطل الشرع والقرآن. قال: وفيه الرد على من زعم أن المراد بالرؤية العلم، هذا باطل، لأن رأى بمعنى علم تتعدى إلى مفعولين، تقول رأيت زيدا فقيها أي علمتهم، فإن قلت رأيت زيدا لم يفهم منه إلا رؤية البصر. ويزيد تحقيقا قوله في الحديث: إنكم سترون ربكم عيانا، عيانا هذا نص لا يحتمل التأويل البتة، لأن اقتران الرؤية بالعيان لا يحتمل أن يكون بمعنى العلم، لن يكون بمعنى العلم، إنما يكون بماذا؟ العين، عيانا. وفي الحديث قال: وفي الحديث كما تقدم دليل على إثبات علو الله وأنهم يرونه من فوقهم كما في حديث جابر الذي راه أحمد وغيره، قول: فإن استطعتم ألا تغلبوا، معناه لا تصيروا مغلوبين بالاشتغال عن صلاتي الصبح والعصر، فهي المرادة في الحديث كما في صحيح مسلم. ففي هذا الحديث دليل على فضل هاتين الصلاتين، وأن المحافظة عليهم حقيق وجدير بأن يرى ربه يوم القيامة. قال بعض العلماء: ووجه مناسبة ذكر هاتين الصلاتين عند ذكر الرؤية أن الصلاة أفضل الطاعة، وقد ثبت أن لهاتين الصلاتين من الفضل على غيرهما ما ذكر من اجتماع الملائكة فيهما ورفع الأعمال وغير ذلك، فهما أفضل الصلوات، فناسب أن يجازى عليهما بأفضل العطايا وهو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. قوله: إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به. قوله: إلى أمثال، أي أشباه هذه الأحاديث، يعني ذكر ماذا؟ 16 حديثا، وعلى ما ذكره المصنف 15 حديثا، ويفهم منه ماذا؟ أن ما لم يذكره المصنف رحمه تعالى يقاس عليه فيعامل معاملته. ومعاملته ما هي؟ أن تثبت الصفات والأسماء التي دلت عليها هذا الحديث كما أثبتناها فيما دل عليه نص القرآن، من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل، على النهج السلفي في معاملة النصوص. قال: إلى أمثال، أي أشباه هذه الحديث التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى، فإن أهل السنة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما جاء في القرآن، لا فرق بين القرآن والسنة في إثبات الأسماء والصفات ولا في غيرها، فإن السنة كالقرآن في وجوب القبول وإفادة العلم واليقين. قوله: إلى أمثال هذا الحديث إلى آخره، أي انظر إلى أمثاله، انظر إلى أمثاله، إشارة إلى الرد على الجهمية والمعتزلة والرافضة، أدخل الرافضة هنا، الذين نبذوا كتاب الله وسنة رسوله وراء ظهوره وقدحوا في دلالتهما على الصفات، وقالوا: الكتاب والسنة ظواهر لفظية لا تفيد اليقين، هذه حجتهم، لا تفيد اليقين، وأن القواطع العقلية والبراهين اليقينية في المناهج الفلسفية والطرق الكلامية، فانظر كيف لعب بهم الشيطان حتى أخرجهم من الإيمان. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذا استدلال عظيم، هذه الوقفة من المصنف رحمه تعالى قد تكون نقل عن ابن القيم رحمه تعالى لكنها في محلها، لم يؤمنوا بكتاب ولا سنة، وإنما حكموا ماذا؟ العقل، ودل ذلك على مروقهم عن الإسلام. هذا من الأدلة تدل على أن من جعل الأصل هو التحريف أنه فارق الإسلام، لأنه ما حكم النبي صلى الله عليه وسلم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هؤلاء قد أفسدوا ماذا؟ أفسدوا بعقولهم الفاسدة دلالة الكتاب والسنة، وجعلوا دلالة الكتاب والسنة لفظية لا تفيد اليقين، إذن أبطلوا كل آية وأبطلوا كل حديث. هل بعد هذا الكفر من كفر؟ قال: وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وطريق أهل السنة والجماعة هو التمسك بالنص الصحيح ولا يعارضونه بمعقول ولا بقول فلان قال فلان، كما هم على شاكلتهم ماذا يقدسون الأشخاص ويجعلون هذا المذهب مقيدا به بفلان، هذا الأشعري وهذا إلى آخره. فكتاب الله وسنة رسوله هما المعيار، هما المعيار، فما طابقهما قبل وما خالفهما رد على من قاله كائن من كان، هذا هو الميزان الحق، أن النظر يكون باعتبار دلالة الكتاب والسنة، فما دل عليه الكتاب والسنة فهو الحق، وأما قول أقوال الرجال هذه توزن بالكتاب والسنة، فإن قبل، فإن كان موافقا وطابقا قبل، وإلا رد على صاحبه كائن من كان أيا كان. قال الإمام أحمد رحمه الله: عجبت لقوم يعرفون الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان، والله سبحانه يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ والفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع، لعله إذا رد بعض قوله يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، لأن الرد يدل على ماذا؟ على عدم القبول، وإذا لم يقبل حينئذ هذا خطير على عقيدته. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على أن من استبانت ظهرت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. ونظائر ذلك كثير في كلام السلف، مجمعون على ذلك أنه إذا ظهر الحق في دلالة الكتاب والسنة، لا سيما إذا كان معتمدا على أقوال الصحابة، فلا عبرة بأحد خالف النص مهما كان. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: من قال قولا غيره قمنا على أقواله بالسبر والميزان. يعني من قال قولا غيره غير الحق ننظر فيه باعتبار ماذا؟ نسبر الأقوال وننظر فيه ما يزن أو ما يوزن بالكتاب والسنة، فإن وافق فهو حق وإلا رد. من قال قولا غيره قمنا على أقواله بالسبر والميزان، إن طابقت قول الرسول وحكمه فعلى الرؤوس تشال كالتيجان، أو خالفت هذا رددناها على من قالها من كان من إنسان، أو أشكلت عنا توقفنا ولم نجزم بلا علم ولا برهان، هذا الذي أدى إليه علمنا وبه ندين الله كل أوان. إذا أشكل توقفنا، لم نعلم، والذي لا يعلم على جهل، حينئذ لا يقف ما ليس له به علم فيتوقف، أما إذا علم لا يجوز له أن يقدم قول أحد كائن من كان على ما ثبت عنده من كتاب أو سنة. قال رحمه تعالى: فالذي عليه أهل السنة والجماعة أن السنة كالقرآن في وجوب القبول وإفادة العلم واليقين خلافا لما عليه أهل البدع والضلال. وتقدم الكلام على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقا به يفيد العلم اليقين، إذا احتف به من قرائن هذا لا إشكال فيه، خبر الواحد إذا احتفت به قرائن قد تجعله ماذا؟ يصل إلى درجة العلم، والكلام فيما إذا لم يحتف به شيء من القرائن. قال: إذا تلقته الأمة بالقبول، معناه أجمعوا على ماذا؟ على مدلوله، إذن هذا أفاد العلم قطعا. قال: عملا به وتصديقا له يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة، ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع، وهو الحق الذي تشهد له الأدلة كخبر عمر رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إنما الأعمال بالنيات، وكقوله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، إلى أمثال ذلك، وهو نظير خبر الذي أتى مسجد قباء وهم يصلون وأخبر أن القبلة تحولت فاستداروا إلى القبلة، مع كون ماذا؟ رفع اليقين بهذا الخبر، لأن اليقين ماذا؟ استقبال القبلة التي أخذوها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءهم وهم يصلون فأخبروا بماذا؟ بتحويل القبلة، فحولوا مباشرة، يدل على أن هذا الخبر يفيد ماذا؟ يفيد اليقين. وهنا قرينة كذلك، هنا لا يتصور في ذاك الزمن صحابي أنه يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأخبر أن القبلة تحولت فاستداروا إلى القبلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل رسله أحادا ويرسل كتبه مع الأحاد، والأدلة على ذلك كثيرة، وقد حقق ذلك الشيخ تقي الدين ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى، وأطال عليه في الصواعق وذكر الأدلة ورد على المخالفين ردا وافيا، وكذلك في النونية، وأشار لذلك فتح المجيد، وذهب غير واحد إلى أن خبر الصحيحين يعني ما رواه البخاري ومسلم كذلك مما احتفت به القرائن، ما خرجه البخاري ومسلم في الصحيحين ولم يعترض عليهما، أما ما اعترض عليه فهذا له حكم آخر، يفيد العلم اليقيني وهو الحق. إذن قول هنا إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربي بما يخبر بأنه لا فرق بينها وبين القرآن في إثبات الصفات، ثم أراد أن يذكر فصلا فيما يتعلق بالمقارنة والمفاصلة بين منهج أهل السنة وبين غيره، فقال: فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، بينا أنهما مصطلحان لمسمى واحد، وكذلك يزاد عليه الطائفة المنصورة يؤمنون بذلك ما جاء في الكتاب والسنة كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه، يعني لا يفرقون بين الوحيين من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل، يعني إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. فالحكم في القرآن والحكم في السنة واحد، بل هم الوسط في فرق الأمة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.